هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون، ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. أصدقائي، كيف عالج المشرع المصري الخطأ المهني الجسيم والخطأ غير العمدي؟ وهل هناك صور من الخطأ تستوجب التعويض؟ فهناك قاعدة تقول كل من تسبب في إحداث الضرر بالغير يلتزم بتعويض هذا الضرر. يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور سعيد مدين، المحامي بالنقد والدستوريات العليا. أهلا بك يا فندم معنا. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. ما هي أنواع الخطأ التي وردت في القانون وعالجها المشرع المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وحيث أن هذا الأمر يشكل أهمية قصوى، لأن جريمة الخطأ وخاصة جريمة الخطأ الغير عمدي منتشرة في المجتمع وتكاد تكون لصيقة بكل الفئات وبكل طبقات المجتمع سواء أسفلها أو عاليها، كل ما كان مترتب بيترتب على ذلك في أن هناك إذا ما وقع خطأ سيكون هناك سببا ونتيجة أدى إلى هذا الخطأ. الخطأ لم يعرفه القانون إلا في مادتين، المادة الأولى 238 والتي نصت على أن كل خطأ سبب وفاة للغير نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو إهمال مهني جثيم أو تنكيل بالمتهم، كل هذه الأمور تسبب نتائج سلبية مترتبة على هذا الخطأ الغير عمدي، ومن ثم فقد عني المشرع في المادة 238 و244. 238 كل خطأ سبب موتا للغير، 244 قالت كل خطأ سبب إصابة للغير. طيب حدد الموت هنا إيه هو؟ قال لك الموت الناشئ عن أي خطأ أو رعونة أو إهمال خطير أو عدم القيام بواجبات العمل الوظيفي المنوط به، الخطأ المهني الجسيم. إذا ما تسببت كل هذه الأشياء في إحداث نتيجة وهي وفاة لشخص تكون العقوبة هي 6 أشهر بالنسبة للحبس وغرامة، وأي من العقوبتين سواء كانت الغرامة والحبس سويا أو أن كليهما مع بعض. ولكن نظرا لأن هذه الجريمة انتشرت بطريقة تثير الرعب داخل هذا المجتمع، فعني المشرع بتعديل هذه المادة وشدد العقاب في بعض النواحي التي إذا ما توفرت على هذا الأصل، وهو الأصل العام اللي هو الخطأ الغير العمدي الذي يسبب عنه الوفاة. قال لك إذا نتج عن الإصابة التي أحدثها هذا الخطأ من الشخص نقول الشخص بالمجنى عليه تشدد العقوبة، نقول عن المساعدة نقول عن المساعدة تشدد العقوبة إلى أن تصل إلى 3 سنوات. نعم. إذا دكتور سعيد مدين، أستاذ القانون والمحامي بالنقد والدستورية العليا، النموذج الأمثل للخطأ غير العمدي هو حوادث السيارات التي تنتج عن الرعونة، عدم الاحتراز، عدم مراعاة القوانين واللوائح. كيف تسير الدعوى الجنائية ومتى يستحق المجني عليه التعويض سواء توفي أو أصيب؟ أولا بالنسبة للتشديد أيضا بجانب النقول، إذا وقع هذا الخطأ نتيجة إهمال مهني جسيم، بمعنى إيه؟ يعني الأم إذا ما كانت في المنزل وأهملت رضيعها فهي مباشرتها عليها بصفتها أم، العقوبة هنا وكان نتيجة الإهمال هذا الطفل ده خد أي مساحيق، خد أي أشياء، ده نوع من أنواع الخطأ غير العمد. طبعا طبعا، يعني احنا دلوقتي بننوع الأخطاء، قلنا النموذج الأول حوادث السيارات، فيه نموذج خطأ الأم، خطأ الأم. أيوة. هنا بقى إذا كان الخطأ من الأم بتبقى جريمة الإصابة العمدية الغير عمدية العادية، اللي هي بتبقى يا غرامة يا حبس لا يزيد عن 6 أشهر أو سنة. إذا ما كان بقى الشغالة أو المربية إذا ما أخطأت بيبقى خطأ مهني جسيم بيتعدى 3 سنوات، ورغم أن الطفل ليس طفلها إلا أن الأمر مرتبط بعمل، والخطأ المهني الجسيم من ضمن الأخطاء التي يغلص فيها العقاب. إذا كان ناتج عن هذه الأفعال قتل أكثر من شخص 3، تكون العقوبة 10 سنوات. طيب إذا كانت اجتمع شرطين، تنكيل وخطأ مهني جسيم، يعني أنا دكتور فتحت العملية وبان لي من الأشعة أن في مقص موجود مثلا في القفص الصدري، ولم أتقدم لإسعافه، وتركت المريض ونكلت به، أصبح عندي ظرفين مشددين. التنكيل والخطأ المهني الجسيم يستوجب العقاب يصل إلى 7 سنوات. علشان كده بقول إن هذه الجريمة التي تسري داخل هذا المجتمع وبشراها وغير مدركين للعواقب التي تتم بها، لابد وأن تأخذ بشيء، نأخذها بشيء من الجد. طيب هل كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم بالتعويض؟ طبعا، ودي المسؤولية التقصيرية التي قمنا بدراستها منذ مهد دراستنا في كلية الحقوق في نظرية الالتزام. ماذا لو كان هناك خطأ مشترك، في هناك خطأ أيضا من المجني عليه؟ يعني مثلا في خطأ برضو من قائد السيارة معدي في مكان، ولكن المجني عليه كده قدامه فجأة، هنا بقى في هنا بقى خطأ مشترك. طبعا طبعا، القاضي من خلال بحثه لظروف الدعوة وملابستها بيقدر يقارن ما بين خطأ المجني عليه وخطأ الجاني. إذا ما كان خطأ الجاني قد استغرق خطأ المجني عليه، أصبحت المسؤولية تقع على الجاني اللي هو المخطئ. أما إذا كان خطأ المجني عليه استغرق لخطأ الجاني، تكون المسؤولية على المجني عليه بهذه. إذن ليس كل خطأ مستوجب للتعويض، يسبب هذا الضرر. يعني أحيانا في أخطاء يستغرقها خطأ المجني عليه، يستغرقها خطأ المجني عليه. بمعنى أنا ماشي بسرعة المقررة قانونا في طريق عام، وفجأة ظهر شخص بيعبر الطريق بطريقة لا يمكن له بحال غير محدد من مكان أساسا غير مخصص لعبور المشاة، يبقى بسبب تعدية ومخالفة للوائح والقوانين أصبح الخطأ الذي ارتكبه قد استغرق خطأ، لأن أنا من ناحيتي ما فيش خطأ. طيب، حتى أحيانا يكون الخطأ مستغرق على غير خطأ. طيب في هنا بقى، يعني حضرتك قلت برضو جزئية مهمة جدا، وهي إذا ما تسبب هذا الخطأ في وفاة أكثر من عدة أشخاص، ماذا لو كان هذا الخطأ أو وقعت جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ من جانب قائد السيارة وهو تحت تأثير مخدر؟ دي بقى الحالة الرابعة من التجديد. إذا كان جريمة الخطأ دي وقعت تحت تأثير مخدر أو مسكر، دي في الحالة دي بيشدد العقوبة وبتصل إلى حد 7 سنوات في جميع الأحوال. في جميع الأحوال، حتى ولو كان هناك خطأ مهني. وأحب أن أشير إلى جزئية ليعلم الجميع، قائد السيارة الملاكي غير قائد السيارة الأجرة. قائد السيارة الملاكي بيقود لنفسه ويحمي نفسه، إنما قائد السيارة الأجرة بيعتبر خطأه خطأ مهني جسيم، لأن مهنته السواقة، وتبقى دي حادثه ودي حادثه ويشدد ويغلظ في ارواح معاه. علشان كده الخطا المهني الجسيم يشدد عليه العقوبه. اذا كان سايق بقى السياره تحت تاثير المخدر بالوضع ده، بيبقى فيه هنا تشديد لا تقل العقوبه عن 3. طيب اذا كان هو سواق للاجره للعربيه دي، يبقى هنا اجتمع شرطين، خطا مهني جسيم لان دي مهنته السواقه، والخطا الثاني اللي هو القياده تحت مسكر، تتجاوز العقوبة 7 سنوات. ستك بتقول الكلام ده في جميع الأحوال، بس أنا هنا بقول أحيانا الإنسان يقع تحت تأثير المخدر مضطرا، فيما لو كان مثلا خارج من عملية جراحية ومنعه الطبيب وقال له لا ما تسوقش العربية وسائل العربية، يبقى احنا هنا بنفرق ما بين السكران كما درسناها في القانون باضطراره، والسكران باختياره. تمام. اللي مضطر ده أعتقد إنه هو يعني ليس هناك إهمال منه، ولكن ربما هناك مخالفة لا تصل إلى من ذهب باختياره وبإرادته وتعاطى المخدر ثم أقدم على قتل عدة أشخاص. هو من ضمن التعليمات التي تأتي على الأدوية التي تصاحب نعاسا أو نوما أو تصاحب هلوسة أو تصاحب أشياء أخرى بتفقد الإرادة أن تسيطر عليها أو العقل، كل هذه الأشياء يقول لك إيه؟ ممنوع من القيادة. لا هو اضطر أنه مثلا يأخذها بقى ألم شديد بقى والدكتور قال له حصل لي وأنا في الطريق أزمة معينة هتقلل من كفاءتي وقدرتي على استبصار الأمور. تمام. يبقى هنا أنا أهملت في خطأ، لكن هناك خطأ عمدي وخطأ غير عمدي. ايه هو الخطأ العمدي؟ القابلة اللي هي الداية حينما تقدم على ارتكاب فعل، هنا خطأ عمدي. ليه؟ لأنها هي غير مسؤولة وغير مصرح لها بارتكاب هذا الفعل، فخطأها عمدي وهي تعلم. نعم. نعم. وهي تعلم. إنما الخطأ غير العمدي اللي أنا برتكبه دون إرادة تحقيق النتيجة أو العلم، أنا برتكب أو اسمت لشيء معين وهذا الأمر أدى إلى هذا الخطأ دون أن أكون قاصدا ذلك. أنا دكتور وأخطأت دكتور وكذا دكتور وكذا، لكن متاح لي العمل ومصرح لي بالعمل، لكن هناك خطأ قد أصاب الوضع وقد أصاب الإمكانيات التي يعتمد عليها في علمه، فيكون الخطأ هنا خطأ غير عمدي. المسؤولية هنا تحدد والمسؤولية هنا تحدد والعقوبة هنا تحدد والعقوبة هنا تحدد. نستكمل هذا الموضوع في حلقة قادمة إن شاء الله. إذا نستطيع أن نقول في نهاية هذا اللقاء أنه بنص القانون أن الخطأ هو نتيجة إهمال أو رعونة أو خطأ مهني جسيم أو قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو إذا نتج عن هذا الخطأ إصابة أكثر من شخص أو وفاة أكثر من شخص بتشدد العقوبات، والخطأ كله يوجب التعويض طالما أنه تسبب في نتيجة أحدثها أساءت إلى موقف الغير. إذن مستمعينا الأعزاء، أشكر باسمكم في نهاية هذا اللقاء الأستاذ الدكتور سعيد مدين المحامي بالنقد والدستورية العليا، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.